يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لها شأن عظيم. Module 1. Retranscrire un mot. Chapitre 6. Dictée 29. Premier mot. غفر. غفر. غفر. غفر. غفر. غفر. Deuxième mot. أمن. أمن. أمن. أمن. أمن. أمن. Troisième mot. أيد. أيد. أيد. أيد. أيد. أيد. Quatrième mot. عطر. عطر. عطر. عطر. عطر. عطر. Cinquième mot. أسس. أسس. أسس. أسس. أسس. أسس. Sixième mot. أثر. أثر. أثر. أثر. أثر. أثر. Septième mot. أدب. أدب. أدب. أدب. أدب. أدب. Si tu as acheté la formation, la correction est disponible sous la vidéo dans ton espace personnel. Si tu n'as pas encore acheté notre formation de plus de 300 dictées progressives, le lien est en description, et tu peux répondre en commentaire.